السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم ووفق فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج تعليم الحجاج في سنته الأولى سنة 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب الإسلام دين كامل للعلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، المتوفى سنة 93 بعد 300 والألف. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي في كتابه الإسلام دين كامل، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذه محاضرة ألقيتها في المسجد النبوي بطلب من ملك المغرب، فطلب مني بعض إخواني تقييدها لنشرها، فلبيت طلبه راجيا من الله أن ينفع بها. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ذلك اليوم يوم عرفة، وهو يوم الجمعة في حجة الوداع، نزلت هذه الآية الكريمة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات عشية ذلك اليوم. وعاش صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 81 ليلة، وقد صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدا ولا يحتاج إلى زيادة أبدا. ولذلك ختم الأنبياء بنبينا عليهم صلوات الله وسلامه جميعا، وصرح فيها أيضا بأنه رضي لنا الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا، ولذا صرح بأنه لا يقبل غيره من أحد. قال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وفي إكمال الدين وبيان جميع أحكامه كل نعم الدارين، ولذا قال: وأتممت عليكم نعمتي. وهذه الآية الكريمة نص صريح في أن دين الإسلام لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا أوضحه وبينه كأنما كان. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه ببيان أصله، وأنه تقييد لمضامين محاضرة ألقاها بين يدي ملك المغرب في وقته إجابة لطلبه، وهو الملك محمد الخامس جد الملك الموجود اليوم، فأجابه رحمه الله تعالى إلى طلبته، وألقى بين يديه محاضرة في المسجد النبوي الشريف. ثم لمس بعض الحاضرين عظيم منفعتها، فالتمس من الشيخ رحمه الله تعالى أن يقيدها مكتوبة، فدونها رحمه الله تعالى بقيد القلم في هذه الأحرف التي تضمنت ما أفضى به من العلم رحمه الله تعالى في بيان أن الإسلام دين كامل. وابتدأ رحمه الله تعالى بيانه بذكر الآية العظيمة المعدودة أصلا في ذلك، وهي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين رحمه الله أن الله صرح في هذه الآية بأمرين: أحدهما أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل، فمن ابتدع شيئا بعده صلى الله عليه وسلم فقد رمى محمدا صلى الله عليه وسلم بتضييع الأمانة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. انتهى كلامه، أي لكونه استدرك شيئا نسبه إلى الشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي استدراكه عليه إيماء إلى كونه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ التام ما أمره الله سبحانه وتعالى به. وكانت هذه الآية من آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لهذا الأصل المذكور، وهو كمال دين الإسلام، إذ لو تقدم عهدها وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وقتا طويلا ربما تطرق إلى الأوهام أنه احتيج بعدها إلى إبداء أحكام شرعية لم تكن من قبل. وكانت هذه الآية من أواخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أنزلت عليه يوم عرفة، وكان يوم الجمعة في حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ب81 يوما تقريبا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأمر الآخر، وهو أن الله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، وما رضيه الله عز وجل فهو خير لنا، لأن الأديان التي يدين بها الناس نوعان: أحدهما دين رضيه الله للخلق وهو دين الإسلام، والآخر دين رضيه الخلق لأنفسهم وهو ما سواه من الأديان. فما افترعه الناس من زبالات الأذهان ونحاتات الأفكار من الأديان سوى الإسلام فهو مما رضيه الناس لأنفسهم ولم يرضه الله عز وجل لهم. وأما الدين الذي رضيه الله عز وجل للخلق كافة فهو الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الدين هو دين كل نبي، فإن إبراهيم ونوحا وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وسائر الأنبياء كلهم جاءوا بدين الإسلام المتضمن الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم كان لكل واحد منهم شرائع يتميز بها ما جاء به عن غيره، فشهر اسم دين كل نبي بما جاء فيه من الشرائع. فموسى عليه الصلاة والسلام بعث إلى اليهود من بني إسرائيل بالدين الذي دانوا به، وبعث إلى بني إسرائيل عيسى بالدين الذي دانوا به، ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة بدين الإسلام الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتم ما يدان لله عز وجل به من الأديان. فكان النبي المرسل إلينا هو آخر الأنبياء، وكانت أمته هي آخر الأمم، وكان الكتاب المنزل عليه هو آخر الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله وأنبيائه. ومن جوامع القول فيه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، التي تضمنت الأمرين اللذين أشار إليهما المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله عز وجل أن في إكمال الدين وبيان جميع أحكامه كل نعم الدارين، ولهذا قال: وأتممت عليكم نعمتي، لأن كلمة نعمة نكرة موضوعة للدلالة على الجنس، وأضيفت إلى معرفة هي الضمير، فأفادت العموم عند جمهور أهل العلم. فأتم الله عز وجل على خلقه جميع النعم الظاهرة والباطنة، ما يتعلق بأديانهم وما يتعلق بدنياهم، فهو عام لجميع النعم، فالنعم كلها مستكنة في دين الإسلام. بقي من نافلة القول تتميما لما ذكره المصنف أنه رحمه الله تعالى درج كغيره على وصف فواصل القرآن الكريم المسمات بالآيات بالكريمة، والمجعول في الخطاب الشرعي للدلالة وصفا على الآية هو البينة أو المبينة أو المبينة، فهذه ثلاثة أوصاف جاءت لأفراد القرآن الكريم. وأما الكرم فإنما جاء وصفا لمجموعه، وذلك في قوله تعالى وإنه لقرآن كريم. فالمفرد من فواصل القرآن يوصف بكونه بينا أو مبينا أو مبينا، ومجموع ذلك يوصف بالكرم، لأن أصل الكرم هو الرفعة والسمو والعلو، وإنما يتبدى هذا بالنظر إلى مجموع القرآن كله، فإن مجموع القرآن كله لمن أدمن النظر فيه وقلب الفكر ظهر له بجلاء كرم القرآن وعلوه على سائر الكلام. نعم أحسن الله إليكم. وسنضرب لذلك المثل ببيان عشر مسائل عظام عليها مدار الدنيا من المسائل التي تهم العالم في الدارين، وفي البعض تنبيه لطيف على الكل. الأولى التوحيد، الثانية الوعظ، الثالثة الفرق بين العمل الصالح وغيره، الرابعة تحكيم غير الشرع الحكيم، الخامسة أحوال الاجتماع بين المجتمع، السادسة الاقتصاد، السابعة السياسة، الثامنة مشكلة تسليط الكفار على المسلمين، التاسعة مشكلة ضعف المسلمين عن مقاومة الكفار في العدد والعدد، العاشرة مشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع. ونوضح علاج تلك المشاكل من القرآن، وهذه إشارة خاطفة إلى بيان جميع ذلك بالقرآن تنبيها به على غيره. ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه المتقدم بقوله وهذه الآية الكريمة نص صريح في أن دين الإسلام لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا أوضحه وبينه كأنما كان، انتهى كلامه. فكل ما يحتاجه الناس في أمورهم الخاصة والعامة مما يتعلق بإصلاح الدارين الدنيا والآخرة مما مرده إلى الدين أو الدنيا، فإن الإسلام دين حافل ببيان ما به صلاح الناس وقوام حالهم في جميع شؤونهم. والديوان المبين لذلك هو القرآن الكريم، لأن القرآن كتاب الإسلام، فالدين الذي جاء كاملا جامعا لما يحتاجه الناس أبين عن كماله بما استكن في القرآن الكريم من الكنوز المدخرة مما يتعلق بأحوال الناس. فقد قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والتبيان تفعال من البيان أي موضحا مبينا كل شيء. فكل ما يحتاجه الناس وبه صلاحهم هو في القرآن الكريم. ولما وقر هذا المعنى في قلبي كثير ممن تقدم لهجت ألسنتهم بالإشارة إليه، فقال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، رواه الدارمي وغيره. ومعنى قوله فليثور القرآن أي فليحرك القرآن بالنظر فيه واستنباط معانيه، فإنه يقف على علوم جمة في جميع ما يتعلق بأحوال الناس. وقال مسروق بن الأجدع أحد التابعين ما من شيء نسأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو في القرآن، انتهى كلامه. ويؤثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، فما من شيء يحتاجه الناس في أمورهم اللازمة لهم إلا وفي القرآن الكريم الجواب الكافي والترياق الشافي المزيل لكل شبهة المحقق لكل منفعة. لكن الناس تختلف دلاؤهم نزعا من القرآن الكريم، فمن الناس من يحسن النزع منه فتجيء دلوه مملوءة، ومن الناس من لا يصيب من القرآن الكريم فهما إلا القطرة والقطرتين، ومنشأ ذلك هو شدة الصلة بالقرآن، فمن عظمت صلته بالقرآن الكريم تفجرت ينابيع العلم وموارد الفهم منه. وقد سئل نافع رحمه الله تعالى ما كان شغل عبد الله يعني ابن عمر إذا دخل البيت، قال لا تقدرون عليه، الوضوء لكل صلاة وقراءة القرآن بينهما، فلم يكن له شغل رضي الله عنه في بيته إلا قراءة القرآن الكريم. وروى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن عبد الله بن وهب المصري أنه قال: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، فسألنا أخته فقالت: إنه كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن، فمن تأكدت صلته بالقرآن حفظا وتلاوة واستنباطا ومعرفة لمعانيه ومقاصده قوي أخذه منه. ولتحقيق هذا الأمر كان المصنف نفسه ممن يعد قوي النزع من القرآن لشدة صلته به، فإنه كان رحمه الله تعالى إذا أراد تفسير شيء من القرآن الكريم في المسجد النبوي الشريف كان يقرأ المقدر منه نظرا 100 مرة، وإنما كان يعيده 100 مرة قراءة، لأن المرأة يتبدى له من فهم معاني القرآن في كل مرة ما لم يكن في علمه من قبل. وأشار إلى هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر أن المرأة كلما أمعن الفكرة وقلبها فيما هو مشتهر كالفاتحة من القرآن الكريم يتبدى له من فهم معانيها ما لم يكن في علمه من قبل. ولا يظنن أحدكم أن المقصود فهم تفسير الآيات، فإن هذا قد يستطيعه المرء من قراءة تفسير أو تفسيرين أو 3 أو 4، ولكن المقصود ما يلوح من آيات القرآن من المعارف العلمية والحقائق الإيمانية التي لا ينضب معينها ولا ينقطع أصلها، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل، كما أنه لا يحد لفظا فإنه لا يحد فهما. فكلام الله عز وجل كما يقطع العبد أنه لا يحصى ولا يقدر عليه، فكذلك فهم معانيه وما يتبدى فيه من الحقائق والمعارف العلمية والإيمانية لا ينتهي إلى أحد من الخلق بقوله، بل كلما أقبل المرء عليه صادقا مستنبطا ولعا به فإنه يفتح له من أبواب الفهم فيه ما لا يفتح لغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يضرب لذلك مثلا مقررا كمال الإسلام ووفاء القرآن بحل جميع ما يحتاجه الناس في أحوالهم المشكلة عليهم، بذكر 10 مسائل تهم العالم في الدارين، أراد بها التنبيه بالبعض على الكل، كما قال: وفي البعض تنبيه لطيف على الكل. فالقول في مسألة غيرها كالقول في سائر هذه المسائل المذكورة كالقول في جميع هذه المسائل المذكورة في كلامه رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله تعالى تلك المسائل 10 واحدة واحدة، فابتدأها بالتوحيد ثم ختمها بمشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع، ثم سيعود رحمه الله تعالى بالتفصيل بعد الإجمال مبينا حل هذه الأمور المعضلة والوقائع المشكلة بما جاء في القرآن الكريم. نعم، أحسن الله عليكم. المسألة الأولى وهي التوحيد، فقد علم باستقراء القرآن أنه منقسم إلى 3 أقسام. النوع الأول توحيده جل وعلا في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون الآية. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، إلى قوله: أفلا تتقون. والآيات بنحو ذلك كثيرة. وإنكار فرعون لهذا النوع في قوله: قال فرعون وما رب العالمين، مكابرة وتجاهل، بدليل قوله: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية. وقولهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا كان القرآن ينزل بتقرير هذا النوع من التوحيد بصيغة استفهام التقرير كقوله أفي الله شك، وقوله قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله ونحو ذلك لأنهم يقرون به. وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار لأنهم لم يوحدوه جل وعلا في عبادته كما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآية. النوع الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وهو الذي وقعت فيه جميع المعارك بين الرسل والأمم، وهو الذي أرسلت الرسل لتحقيقه وحاصله ومعنى لا إله إلا الله. فهو مبني على أصلين هما النفي والإثبات من لا إله إلا الله، فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات منها هو إفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادة على الوجه الذي شرع أن يعبد به. وجل القرآن وجل القرآن في هذا النوع. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. والآيات في هذا كثيرة جدا. النوع الثالث هو توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين كما بينه جل وعلا. الأول هو تنزيه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث. الثاني هو الإيمان بكل ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا على الوجه اللائق بكماله وجلاله. ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله أعلم من رسول الله، والله يقول عن نفسه أنتم أعلم أم الله، ويقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد بين تعالى نفي المماثلة بقوله ليس كمثله شيء، وبين إثبات الصفات له على الحقيقة بقوله وهو السميع البصير. فأول الآية يقضي بعدم التعطيل، فيتضح من الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل ونفي المماثلة من غير التعطيل. وبين عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأولى من المسائل العشر، وهي توحيد الله عز وجل، واستفتح القول فيها بالإعلام بأن استقراء القرآن الكريم دل على قسمة التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالقسمة الثلاثية مستمدة من تصفح أفراد الأدلة في القرآن، فبتتبع أفراد الأدلة في القرآن مع صنوه السنة علم أن توحيد الله عز وجل المأمور به منقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. وتقدم القول أن التصريح بهذه القسمة الثلاثية موجود في كلام جماعة من المتقدمين، منهم أبو حاتم بن حبان في مقدمة روضة العقلاء فإنه استفتح خطبته بما ضمنه أنواع التوحيد الثلاثة، ومنهم أبو جعفر بن جرير في تفسيره، ومنهم أبو عبد الله بن مندة في كتاب التوحيد، في آخرين من أهل العلم من القدماء فضلا عمن بعدهم صرحوا بقسمة التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. والأصل الذي شيدت عليه هذه القسمة الثلاثية هو تصفح أفراد الأدلة من القرآن والسنة، فبتتبعها استقراء تاما أنتج ذلك القول بهذه القسمة الثلاثية. فالنوع الأول من تلك الأقسام الثلاثة هو توحيد الربوبية، وهذا النوع من التوحيد كما قال المصنف جبلت عليه فطر العقلاء، فهو مستقر في النفوس، فلا تجد عاقلا ينازع فيه، لأن من رأى شواهد الربوبية في ملكوت السماوات والأرض قطع بأن الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون، وأن هذه الموجودات مفتقرة إلى خالق خلقها، ومكون كورها، ومكون قدرها، وهو الله سبحانه وتعالى. كما قال الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. فمن تأمل في ملكوت السماوات والأرض قطع بما تجده النفوس من ضرورة كون هذا الكون له رب هو الله سبحانه وتعالى. وما وقع من الإنكار على لسان جماعة من الطغاة كفرعون وغيره فإنما هو على وجه التجاهل والمكابرة، وإلا فهم في قرارة نفوسهم يقرون بأن هذا الوجود له موجد هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم ذكر أن استقرار هذا النوع من التوحيد في الفطر استدعى أن يكون ذكره في القرآن بصيغة استفهام التقرير، فهو استفهام تقريري يراد به الإنكار على المكابر فيه المتجاهل لما يوجد في النفوس ضرورة، كقوله تعالى: أفي الله شك، وقوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، وقوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض. فالنفوس مضطرة إلى الإقرار به، ولا ينازع في ذلك إلا مكابر طاغية. وفي أخبار الرازي أحد المتكلمين أن مسيره في بغداد صادف امرأة عجوزا وكان لمسيره مع أصحابه جلبة وصوت، فتعلقت تلك المرأة بأحد السائرين معه فقالت له: من هذا الرجل الذي أنتم معه؟ فقال: هذا رجل يعرف على وجود الله سبحانه وتعالى 1000 دليل. فقالت بلسان الفطرة: أفي الله شك؟ فهي مقرة ضرورة بأن الله عز وجل ثابت الوجود والربوبية بما يراه الإنسان من شواهد الربوبية في ملكوت السماوات والأرض، فالإنسان غير محتاج إلى نصب 1000 دليل للدلالة على وجوده سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار، لأنهم لم يوحدوه في عبادته، فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية إيمانا إجماليا ناقصا، لكن ذلك الإيمان لم يكن شافعا لهم في حصول اسم الإسلام لوقوع الشرك منهم فيما هو أعظم منه، وهو توحيد العبادة. فإن توحيد العبادة هو الغاية الكبرى والمطلب الأعظم، وإنما جعلت شواهد الربوبية مرقاة توصل إليه، كما ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولم أعرفه، أن في القرآن 500 آية في الربوبية، وإنما حشي القرآن بهذا لجعل ذكر الربوبية مرقاة ملزمة للإقرار بما هو أعظم، وهو توحيد الله عز وجل في عبادته. ثم ذكر النوع الثاني وهو توحيد الله عز وجل في عبادته، وبين أن هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه المباينة والخصومة بين الأنبياء وأممهم، فإنهم قالوا بلسان واحد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فنازعوا في جعل المعبود الذي يتقربون إليه ويطلبون منه الشفاعة واحدا هو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن هذا التوحيد هو مدار لا إله إلا الله، وأن مبناه على أمرين، أحدهما النفي والآخر الإثبات، والمراد بالنفي نفي جميع أنواع العبادة غير عن غير الله عز وجل، والمراد بالإثبات إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وكل أمة من الأمم جاءها رسول يأمرهم بذلك، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر النوع الثالث وهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وذكر أنه مبني على أصلين: الأول تنزيه الله تعالى عن مشابهة صفات الحوادث يعني المخلوقات، فالحادث يشار به في كلام المتكلمين في أبواب الاعتقاد إلى المخلوق، فالله عز وجل منزه مقدس عن مشابهة المخلوقات في صفاتها، لأن لله سبحانه وتعالى كمالا يليق بجلاله، وللمخلوق حال تناسبه، وليس حال الخالق سبحانه وتعالى بما له من الكمال كحال المخلوق. والثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا، أي أنه أريد به ما تعرفه العرب في لسانها من المعاني المستقرة عندها بما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدم القول بأن أبا عمر ابن عبد البر المالكي ذكر في التمهيد إجماع السلف على أن الوارد في آيات الصفات هو على الحقيقة لا على المجاز. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ذلك الإثبات يكون على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، وهذه الزيادة المذكورة في كلام أهل التوحيد والإيمان من الإنباه إلى أن إقرار الصفات مبني على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى موجبه تقرير المباينة بين الخالق والمخلوق، فإن بين الخالق والمخلوق فرقا عظيما، والجهل بهذا الفرق نشأ منه الغلط في أبواب كثيرة تتعلق بتوحيد الله عز وجل، سواء في أبواب الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. ثم ذكر أن الداعي إلى رد الوصف الإلهي إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصف الله أحد أعلم بالله من الله، ولا يصفه أحد بعد الله أعلم منه برسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال عن نفسه أأنتم أعلم أم الله، وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما أخبر به الله عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق صراح يجب الإيمان به واعتقاده وإثبات ما تضمنه بما تعرفه العرب في لسانها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير، فذكر أن أول الآية يقضي بعدم التعطيل، فذكر أن قوله تعالى ليس كمثله شيء يقتضي تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وقوله تعالى وهو السميع البصير يقتضي إثبات ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع القطع بأن أفهامنا لا تنتهي إلى الإحاطة بكنه تلك الصفات، وإنما ندرك معانيها بما نعرفه من اللسان العربي الفصيح، أما الحقيقة التي تكون عليها تلك الصفة الإلهية فإن العقول محجوبة عنها، فكما حجبت عنا حقيقة الذات حجبت عنا حقيقة الصفات، فإننا نؤمن بوجود ذات إلهية لربنا سبحانه وتعالى، إلا أننا لا نرسل القول في بيان حقيقتها للجهل بها، فكذلك ما كان لاحقا بها من الصفات الإلهية يمتنع القول فيه لكونه محجوبا عنا تبعا للذات، وهذا معنى ما صرح به جماعة من القدماء كحمد الخطابي وأبي بكر الخطيب رحمهما الله تعالى في قولهما: القول في الصفات فرع عن القول في الذات. القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أي أننا كما لا نقول في ذات الله عز وجل بشيء يفصح عن كنهها، فكذلك لا نقول في الصفات بشيء يفصح عن كنهها. وإلى ذلك أشار ابن عدود في نظمه إذ قال: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجئ فقل له كيف هو. أي إذا طلب أحد القول في حقائق الصفات فطالبه بالقول في حقيقة الذات، فإنه ينقطع دون ذلك. نعم، السلام عليكم. المسألة الثانية التي هي الوعظ، فقد أجمع العلماء على أن الله تعالى لم ينزل من السماء. لم ينزل. السلام عليكم. فقد أجمع العلماء على أن الله تعالى لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم من موعظة المراقبة والعلم، وهي أن يلاحظ الإنسان أن ربه جل وعلا رقيب عليه، عالم بكل ما يخفي ويعلم وما يعين، عالم بكل ما يخفي وما يعلم. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجي الأعظم مثلا يصير به المعقول كالمحسوس. قالوا: لو فرضنا ملكا سفاكا للدماء شديد المطش والنكال، وسيافه قائم على رأسه، والنطع مبسوط، والسيف يقطر دما، وحول ذلك الملك بناته وأزواجه، ويخطر في البال أن يهم أحد من الحاضرين بريبة أو نيل حرام من بنات ذلك الملك وأزواجه، وهو عالم به ناظر إليه، لا وكلا، ولله المثل الأعلى. بل كل الحاضرين يكونون خائفين، خاضعة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، غاية أمانيهم السلامة ولا شك. ولله المثل الأعلى أن الله جل وعلا أعظم اطلاعا وأوسع علما من ذلك الملك، ولا شك أنه أعظم نكالا وأشد بطشا وأفظع عذابا، وحماه في أرضه محارمه. ولو علم أهل البلد أن أمير البلدة يصبح عالما بكل ما فعلوه بالليل لباتوا خائفين وتركوا جميع المناكر خوفا منه. وقد بين الله تعالى أن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم، أن يختبرهم أحسن عملا. قال في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولم يقل أيكم أكثر عملا. وقال في الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهاتان الآيتان تبينان المراد من قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كانت الحكمة في خلق الخلائق اختبار المذكور، أراد جبريل أن يبين للناس طريق النجاح في ذلك الاختبار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان، أي وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه. فبين صلى الله عليه وسلم أن طريق الإحسان هي هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم المذكور، فقال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا لا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر. ولقد خلقنا هذا الواعظ الأعظم، صلى الله عليكم، إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأعظم. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال: وما تكون فيه شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ونحو هذا في كل موضع من القرآن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية من المسائل العشر وهي مسألة الوعظ، والمراد بالوعظ إيراد الأمر والنهي مقرونا بالترغيب والترهيب، فإذا سيق الأمر أو النهي مقرونا بما يرغب فيه إن كان مرغبا مطلوبا أو بما يرهب منه إن كان ضارا مغلوبا سمي ذلك موعظة، وأبلغ الموعظة هي الموعظة الحسنة كما قال الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة هي التي تقع موقعها بجميع ما يتعلق بها سواء من جهة منشئها المتكلم بها بكونها تحسن منه دون غيره أو بالنظر إلى ما يتكلم به مما يرده إلى القرآن والسنة أو بكونه موافقا حال المخاطب بتلك الموعظة، فكلما اجتمعت تلك الصفات في موعظة أوجبت حسنها. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العلماء أجمعوا أن الله عز وجل لم يجعل واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم من موعظة المراقبة والعلم، أي استحضار العبد اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وعلمه به وأنه مراقب له في جميع سكناته وحركاته، فإن وجدان ذلك المعنى في القلب يسوقه إلى موافقة أمر الله سبحانه وتعالى. وأورد المصنف رحمه الله تعالى مثلا مضروبا لذلك بحال الملك القوي الشديد، فإن الناس إذا استحضروا معرفته بأحوالهم وشهوده إياهم خافوه ورهبوه، فكذلك إذا استحضر العبد اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وعلمه به وتمكنه منه فإن العبد ينزجر عن كثير من غيه ويقبل على جم غفير مما يصلحه في أمر دينه ودنياه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الله عز وجل بين الحكمة من خلق الخلق وهي ابتلاؤهم بعبادته عز وجل كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا الابتلاء واقع بالأمر والنهي المستكن في العبادة ليبتل الناس أيهم أحسن عملا، فإنهم لا يبتلون أيهم أكثر عملا، فليست كثرة العمل مرادة مطلوبة في الشريعة، وإنما المطلوب إحسان العمل كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية إذ قال والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. واشتدت هذه البلية في الخلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت فرقانا في الابتلاء، ففي صحيح مسلم في الحديث الإلهي الذي رواه من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، والمراد بذلك تقوية ما أمر الله عز وجل به من الابتلاء الجاري على الخلق قدرا من أنهم مخلوقون للعبادة. فلما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الآيات وهو خير الرسل كان ذلك تقوية للابتلاء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن إحسان العمل يكون بتبليغ العبد نفسه رتبة الإحسان ومبناها على مقامين، أحدهما المشاهدة والآخر المراقبة، فالعبد مأمور بأن يعبد الله بهذا، فإن لم يقدر فليعبده بذاك، كما في حديث جبريل في الصحيحين عن أبي هريرة وهو عند مسلم وحده من حديث عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، جوابا لسؤال جبريل عن الإحسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القرآن مملوء من تنبيه الخلق بمسالك شتى إلى ما يطلب منهم من الإحسان، وذلك بتذكير الخلق باطلاع الله عز وجل عليهم ومراقبته لهم، كما قال: ولهذا لا تقلب ورقة من المصحف إلا وجدت فيه هذا الواعظ الذي تساق به القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في آية أخرى في هذا المعنى. فإذا أقيم في القلب مقام الإحسان بادر العبد إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك أبلغ واعظ وأعظم زاجر يمنعه من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وبه يستكثر العبد من الحسنات ويتقلل من السيئات. فمن جعل بين ناظريه اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه حداه ذلك إلى أن يستحي من الله عز وجل فلا يبادر إلى معصيته، وأن يطلب مرضاة الله عز وجل فيستكثر من الحسنات المقربة إليه. نعم، أحسن الله إليكم. احذر يا عمر، احذر عشان الوقت. نعم، المسألة الثالثة التي هي الفرق بين العمل الصالح وغيره. فقد بين القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور، ومتى اختل واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة. الأول أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية، ويقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول: الله أذن لكم أم على الله تفترون. الثاني أن يكون خالص لوجهه تعالى، لأنه يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية، ويقول: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الثالث أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة، لأن العمل كالسقف والعقيدة كالأساس. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقيد ذلك بقوله: وهو مؤمن، وقال في غير المؤمن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة من المسائل العشر، وهي المتضمنة الفرق بين العمل الصالح وغيره. فإن الله عز وجل خاطب خلقه في القرآن الكريم مدحا وثناء وإشادة وبيانا بفضيلة العمل الصالح، فاحتاج ذلك الوقوف على حقيقته ليتمكن العبد من امتثاله. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن العمل الصالح يرجع إلى ثلاثة أمور، متى استكملها كان صالحا، فإن خلا منها أو واحد منها لم يكن صالحا، فأولها أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك أن يكون العبد فيه متابعا النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا له. وأورد المصنف من الآيات ما يدل على وجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يكون خالصا لله عز وجل، وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى ذلك أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن، إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. والثالث أن يكون العمل مبنيا على أساس العقيدة الصالحة الصحيحة، وأراد بذلك أن يكون العامل مسلما، فإنه إذا كان مسلما مؤمنا قبل الله عز وجل عمله، وإن كان غير مؤمن فإن أعماله تكون هباء منثورا. وهذه الشروط الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا تخالف المشهورة من كون العمل الصالح يرجع إلى الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر نوعين من الشروط تختلف مواردهما، فإن الشروط المتعلقة بالعمل الصالح المذكورة في كلام المصنف نوعان، أحدهما شروط تتعلق بالعبد، شروط تتعلق بالعبد، والمذكور منها في كلام المصنف هو الإسلام، وهذه الشروط التي تتعلق بالعبد هي التي يذكرها الفقهاء في شروط الصلاة وشروط الحج وغيرهما من ذكرهم الإسلام والعقل والتمييز على اختلاف في التمييز. والآخر شروط تتعلق بالمتعبد به، شروط تتعلق بالمتعبد به، وهي المذكورة أولا وثانيا في كلامه، وهما الإخلاص والمتابعة. فحينئذ يكون الشائع في كلام أهل العلم من ذكر شروط العبادة يريدون بها العبادة من جهة إيقاعها والتعبد لله عز وجل بها من عبد مسلم، فيكون الأمر مردودا إلى ما ذكر أنه يرجع إلى الإخلاص والمتابعة. وأما بالنظر إلى شروط العبادة من حيث هي، فإن شروط العبادة من حيث هي تشمل شروطا تتعلق بالعبد وشروطا تتعلق بالمتعبد به، وغلب اقتصار المتكلمين في أبواب الاعتقاد والسلوك والرقائق على شروط المتعبد به، لأن العمل الذي يحكم عليه حينئذ إنما ينظر فيه إلى عمل المسلم دون الكافر. نعم. صلى الله عليكم. المسألة الرابعة التي هي تحكيم غير الشرع الكريم، فقد بين القرآن أنها كفر بواح وشرك بالله تعالى. ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من قتلها، فقال الله قتلها، فأوحى إليهم أن يقولوا له ما ذبحتموه بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام، فأنتم إذن أحسن من الله، أنزل الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وعدم دخول الفاء على جملة إنكم لمشركون قرينة ظاهرة على تقدير لام توطية القسم، فهو قسم من الله أقسم به جل وعلا في هذه الآية الكريمة على أن من أطاع الشيطان في تشنيعه تحليل الميتة أنه مشرك، وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية بإجماع المسلمين. وسيوبخ الله يوم القيامة مرتكبه بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني لي هذا صراط مستقيم. وقال تعالى عن خليله يا أبت لا تعبد الشيطان، أي باتباعه في تشريع الكفر والمعاصي. وقال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي ما يعبدون إلا شيطانا وذلك باتباعهم تشريعا. وقال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، الآية، فسماهم شركاء لطاعتهم لهم في معصية الله بقتل الأولاد. ولما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أجابه النبي بأن معنى اتخاذهم أربابا هو اتباعهم لهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه، وهذا أمر لا نزاع فيه. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليك الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقوله صدقا أي في الأخبار، وقوله وعدلا أي في الأحكام، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة من المسائل العشر، وهي تحكيم غير الشرع الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيما أنزله عليه في القرآن قوله إن الحكم إلا لله، فالحكم لله سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يحكم غير الشرع الكريم، بل الأمر كما قال المصنف بين القرآن أنها كفر بواح وشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى التصريح بذلك في قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، منبها أن عدم دخول الفاء على جملة إنكم لمشركون قرينة ظاهرة على تقدير اللام الموطئة للقسم، أي أن تقدير الآية والله إنكم لمشركون بما فعلتم، وهو قسم من الله سبحانه وتعالى أن من أطاع الشيطان في تشريعه تحليل الميتة أنه مشرك، وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية بإجماع المسلمين. فمن جعل للناس شرعا وأمرهم باعتقاد كونه من الله سبحانه وتعالى شرعا يدينون به فأطاعوه في ذلك واعتقدوا صحة ما يقول فإنهم كافرون خارجون عن الملة الإسلامية، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. وفسر ذلك في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عند الترمذي، وفي إسناده ضعف وله شواهد ربما حسن بها، وإلى ذلك ذهب أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان الكبير أن طاعتهم اتباعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلل الله. وذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم وجماعة أن ذلك يقع على وجهين، أحدهما موافقتهم فيما ذهبوا إليه دون اعتقاد كونه صحيحا، موافقتهم فيما ذهبوا إليه دون اعتقاد كونه صحيحا، فهو لا يعتقد أن الحلال صار بتحريمهم حراما ولا أن الحرام صار بتحليلهم حلالا، وإنما يوافقهم في الفعل لموافقته شهوة قلبية أو غير ذلك. والحال الثانية أن يوافقهم على ذلك معتقدا صحة ما ذهبوا إليه من تحليل الحرام وتحريم الحلال، فأما الأول فإنه لا يخرج العبد به من الملة، وأما الثاني فإن العبد يخرج به من الملة الإسلامية. ثم ذكر رحمه الله تعالى في ذلك قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، مبينا أن التحاكم إلى الطاغوت وهو كل حكم سوى حكم الله سبحانه وتعالى، أن العبد إذا تضمن قلبه إرادته يعني الميل إليه والرضا به ومحبته فإن العبد يكون بذلك كافرا خارجا من الملة الإسلامية. أما لو تحاكم إلى الطاغوت دون إرادة له ولا محبة ولا ميل، وإنما حمله على ذلك استنقاذ حقه كتعطل إنجازه حقه إلا بالتحاكم إلى هذه المحاكم المنصوبة خلاف شرع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون كذلك. فالقيد الفارق بين المتحاكمين إلى غير الله عز وجل في الكفر وعدمه وجود الإرادة، فإذا وجدت الإرادة المتضمنة الرضا والمحبة والميل والموافقة فإن العبد يكون بذلك كافرا خارجا، يكون كافرا خارجا من الملة، وأما إن لم توجد فإنه لا يكون بذلك كافرا، بل ربما كان فاسقا أو كان مكرها لا خيار له، إنه لا يستنقذ حقه إلا برده إلى تلك المحاكم التي نصبت على خلاف الشرع. ثم ذكر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية في بيان حكم من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل وأنه كافر، ولم يختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في كونه كافرا، وإنما اختلفوا في مرتبة كفره، هل هي كفر أكبر مخرج من الملة أم هي كفر أصغر غير مخرج من الملة؟ والصواب أن ذلك ينظر فيه إلى الحال المقارنة له، فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مثل شرع الله سبحانه وتعالى أو أنه أفضل منه أو أنه هو الصالح للناس في هذه الأزمنة فهذا كافر خارج من الملة الإسلامية، وإن حكم بغير ما أنزل الله دون اعتقاد كونه مثل شرع الله سبحانه وتعالى بل هو يرى في نفسه أنه مذنب عاص وإنما حمله على ذلك شهوة أو شبهة أو نحو ذلك فإنه لا يكون بذلك كافرا كفرا أكبر، وإنما يكون كافرا كفرا أصغر. وليس المقصود بذكر أن كفره كفر أصغر تقليل جرمه واستصغار ذنبه، بل ذلك ذنب من الذنوب العظيمة، فإن الذنوب التي توصف بكونها كفرا هي من جملة الكبائر، فيكون مرتكبا لذنب عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه. وهذه المسألة وهي مسائل الحكم والتشريع والتحاكم من المسائل التي ضاقت فيها أنظار كثير من الخلق، لأن عامة المتكلمين فيها يعتقدون ثم يستدلون، فهم يعتقدون أمرا ما إما إثباتا للكفر أو نفيا له ثم يستدلون له، ولا يفلح في فهم مواقع الأدلة في القرآن والسنة إلا من نظر إليها نظرا متجردا دون ملاحظة تعلقها بحاكم قائم اليوم، فإن النظر إلى حاكم قائم اليوم يجعل العبد متقلبا في الحكم على الناس باختلاف ما يحدث من الحكام، وهذا واقع مشهود، فإن بعض الدول التي حصل فيها ما حصل لم يتغير فيها الحكم القائم اليوم عن الحكم الذي كان من قبل، فالقول فيه اليوم كالقول في الذي كان من قبل، ومن يفرق بين المقامين للتفريق بين الحاكمين فهذا في قلبه ميل إلى هذا دون ذاك، وليس في قلبه طلب لنصرة الأدلة الشرعية، بل الذي يطلب نصرة الأدلة الشرعية هو الذي ينظر إلى موارد الأدلة من حيث هي دون نظر إلى تعلقها بفلان أو علان أو بلد دون آخر، ثم يلتمس من مشكات ما جاء من كلام السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين ما يبين ذلك، مستمدا فهم ذلك من الوضع اللغوي لئلا يغلط في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الآيات مما تكلم فيها جماعة بما يخالف الوضع اللغوي، كمن زعم أن قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنها دالة على الكفر الأكبر قطعا دون خلاف، توهما منه أن الداخل على الكافر تفيد استغراق الكفر وأنه الأكبر، فإن هذا لا يقوله عارف بالعربية. وخلط القوم بين وضعين لغويين، أحدهما ذكر المصدر والآخر ذكر اسم الفاعل. وذكر المصدر هو الذي إذا دخلت عليه ال أفادت استغراق الفعل وكونه مجعولا للأكبر دون غيره، وهو الذي صرح به أبو العباس بن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم. فإذا دخلت ال على كلمة الكفر حين كونها مصدرا فعند ذلك يدل الوضع العربي أنها للأكبر دون منازعة، أما عند دخولها على الفاعل فإنها لا تكون كذلك، لأن المصدر يدل على حدث مقترن بزمن بخلاف اسم الفاعل، فإنه إنما يدل على نسبة فعل إلى فاعل قام به وقد ينفك منه وقد لا ينفك، بخلاف المصدر فإنه لا ينفك عن الاتصاف بالفعل وإلا لم يكن مصدرا له. فإن المصدر هو أصل المشتقات في أصح قولي أهل العربية. وإلى ذلك أشار الحريري في الملحة إذ قال: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. والمقصود أن تعلم أن النظر في هذه المسائل مما ينبغي أن يتجرد فيه العبد متمسكا بالأدلة مع علم متمكن من كلام السلف ومن الوضع اللغوي. أما الجراءة على ذلك ممن لم يصل إلى هذه الرتبة فإنما تطيح به في مقام الإرجاء تارة أو في مقام الخارجية تارة أخرى، ولا يسلك طريق السنة والجماعة إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى السبيل التي ذكرنا، وهي السبيل التي عليها علماء أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. فمن أراد النجاة لنفسه فلا يقذف بقلبه في هذه اللجة، وليستغني بكلام العلماء المتمكنين العارفين بمواضع الأدلة والوضع اللغوي، حتى إذا شب عن الطوق وصارت له مكنة من الاجتهاد وعرف من نفسه تجردها من مطالب الدنيا والنظر إلى المخلوقين، فإنه يتكلم في ذلك بما يؤدي إليه اجتهاده. وهذه المسألة وهي مسألة الحكم بما أنزل الله عز وجل مسألة عظيمة لا ينبغي أن يتهاون بها العبد للغلط الواقع فيها من الغلاة أو الجفاة، فإنها حكم الله عز وجل الذي رضيه لنا، وتخلف ذلك إقامة وإبانة له في البلاد الإسلامية يقتضي العناية به عناية لا ترفعه فوق قدره الشرعي ولا تخفضه عن ذلك، بل ينزله العبد رتبته من المراتب الشرعية والمنازل الدينية، ولا يتمكن من ذلك إلا من كمل فقهه، فإن الفقه هو معرفة خير الخيرين وشر الشرين كما قال أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. نعم. المسألة الخامسة التي هي أحوال الاجتماع، فقد شفى فيها القرآن الغني ونرى فيها سبيلا، فانظر إلى ما يأمر الرئيس الكبير أن يفعله مع مجتمعه. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وانظر إلى ما يأمر المجتمع العام وأن يفعله مع رؤسائه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وانظر إلى ما يأمر الإنسان أن يفعله مع مجتمعه الخاص كأولاده وزوجته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وانظر كيف ينبهه على الحذر والحزم من مجتمع الخاص، ويأمره إن عثر على ما لا ينبغي أن يعفو ويصفح، فيأمره أولا بالحزم والحذر وثانيا بالعفو والصفح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وانظر إلى ما يأمر أفراد المجتمع العام أن يتعاملوا به فيما بينهم فيما بينهم قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم إلى غير ذلك. ولما كان المجتمع لا يسلم فرد من أفراده كائن من كان من مناوئ يناوئه من مناوئ يناوئه ومعاد يعاديه من مجتمعه الإنسي والجني ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. وكان كل فرد محتاجا إلى علاج هذا الداء الذي عمت به البلوى. أوضح تعالى علاجه في ثلاثة مواضع من كتابه بين فيها أن علاج مناواة الإنسي هو الإعراض عن إساءته ومقابلتها بالإحسان وأن شيطان الجن لا علاج لدائه إلا الاستعاذة بالله من شره. الموضع الأول قوله تعالى في أخريات الأعراف في الإنس: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي نظيره: من شياطين الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الموضع الثاني في سورة المؤمنون قال تعالى في الآية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وفي نظيره الآخر: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الموضع الثالث في فصلت وقد زاد فيه تعالى التصريح بأن ذلك العلاج السماوية يقطع ذلك الداء الشيطاني. وزاد فيه أيضا أن ذلك العلاج السماوية لا يعطى لكل الناس بل لا يعطاه إلا صاحب النصيب الأوفر والحظ الأكبر. قال فيه في الآية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال في نظير الآخر: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وبين في مواضع أخرى أن ذلك الرفق واللين لخصوص المسلمين دون الكافرين. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالشدة في محل اللين حمق وخرق واللين في محل الشدة ضعف وخور. إذا قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة من المسائل العشر التي هي أحوال الاجتماع، وبين في صدرها الأمور المرعية والسبل الشرعية التي تصلح بها معاملة المسلمين بعضهم مع بعض مما يسمى بلسان اليوم العلاقات العامة. وذكر رحمه الله تعالى من آيات القرآن ما يشير إلى بناء تلك الصلات على الرحمة وخفض الجناح والمؤاخاة والتعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان وإقامة العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإبطال الفحشاء والمنكر والبغي وحفظ أعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى مما رتب في الشرع الحكيم مما هو مغن عن كثير مما يذكر اليوم في إقامة هذه المعاني من كلام أهل الشرق أو كلام أهل الغرب. فإن القرآن كتاب حافل بما فيه صلاح الناس فيما يتعلق بالعلاقات التي تكون بينهم، مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منه وترك وراءه شيئا كثيرا. ثم بعد أن قرر أن حال الوئام هي الأمر المطلوب بين المسلمين وبين من أصول الشرع ما يرشد إليه ويمكن منه، نبه رحمه الله تعالى إلى أن جماعة المسلمين لا تنفك عن حدوث عداوة بين أفرادها فإنه قدر ماض نافذ لا يتخلف، فلا يسلم أحد من عدو ينازعه من المسلمين أو من غيرهم، كما قال ابن الوردي: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. فكل فرد يقع له الابتلاء بعدو من أعدائه من الإنس أو الجن. والذي دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية أن أعداء المؤمن اثنان: أحدهما عدو الباطن وهو الشيطان الجني، والآخر عدو الظاهر وهو الشيطان الإنسي. وبين الله عز وجل في ثلاثة مواضع ما يدفع به هذا العدوان، هي التي ذكرها المصنف وسبقه إليها بعبارة أبسط وأجزل العلامة ابن الجزري في كتاب النشر، فإنه ذكر هذه المواضع الثلاثة وما تضمنته من مدافعة العدو الجني والعدو الإنسي. فأما العدو الجني فيدفع بالاستعاذة بالله والاعتصام به منه، فيلتجئ العبد إلى ربه عز وجل طالبا السلامة من هذا العدو الجني. وأما العدو الإنسي فإنه يدفع بالإحسان إليه، فيحسن العبد إليه ولو أساء إلى العبد. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ما تقدم ذكره من قواعد الوئام والوفاق مختصة بالمؤمنين، فالمؤمنون يرفق بعضهم ببعض ويلين بعضهم جانبه لغيره من المؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ثم وصف ما بينهم بقوله: رحماء بينهم. فكمال الإيمان أن يكون العبد رحيما بإخوانه من المؤمنين، لا ينظر إلى ألوانهم ولا بلدانهم ولا حظوظهم من الدنيا. وأما الكفار فإنهم يعاملون بحسب ما يصلحون به، فتارة يعاملون بالبر والإحسان، وتارة يعاملون بالسيف والسنان، على ما دلت عليه دلائل القرآن والسنة، ولكل مقام ما يصلح له وبه. المسألة السادسة التي هي مسألة الاقتصاد، فقد أوضح القرآن أصولها التي يرجع إليها جميع الفروع، وذلك أن مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين: الأول حسن النظر في اكتساب المال، والثاني حسن النظر في صرفه في مصارفه. فانظر كيف فتح الله في كتاب الطرق إلى اكتساب المال بالأسباب المناسبة للمروءة والدين، ونرى السبيل في ذلك. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال: وأحل الله البيع. وقال: فكلوا مما غنمتم حلالا، إلى غير ذلك. انظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصرف. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الآية. وانظر كيف ينهى عن الصرف فيما لا يحل الصرف فيه. قال تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة السادسة من المسائل العشر، وهي مسألة الاقتصاد، مبينا أن القرآن أوضح أصولها التي ترجع إليها جميع الفروع، ذلك أن المال له بابان، أحدهما باب يدخل منه وهو طرق اكتسابه، والآخر باب يخرج منه وهو طرق صرفه وإنفاقه، وفي القرآن الكريم من القواعد العظيمة والطرائق الحكيمة الكفيلة بصلاح هذين البابين الشيء الكثير، فإن الله سبحانه وتعالى فتح للخلق أبواب اكتساب المال بالحلال، كما قال تعالى: وأحل الله البيع، ومنعهم من الحرام كما قال تعالى وحرم الربا، ثم بين في آيات كثيرة وجوه إنفاق المال وصرفه كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فالمرء يكون وسطا بين الإسراف وبين التقتير يعني التضييق في النفقة، فإذا صلح هذان البابان انتفع الخلق بالمال، وإنما يطلب المال ليوصل إلى الله سبحانه وتعالى، فإن من القرآن المنسوخ قوله تعالى إنما جعل المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فالمال لا يطلب لذاته وإنما يطلب كونه معينا لما أمر الله عز وجل به من عبادته، فيبتغيه العبد لتحصيل هذه العبادة، وإحكام ابتغائه يكون بملاحظة الأحكام الشرعية المتعلقة بالبابين الآنفي الذكر. المسألة السابعة التي هي السياسة، فقد بين القرآن أصولها ونار معالمها وأوضح طرقها، وذلك أن السياسة التي هي مصدر وساس يسوس إذا دبر الأمر وأدار الشؤون، إذا دبر الأمور وأدار الشؤون تنقسم إلى قسمين خارجية وداخلية، أما الخارجية فمدارها على أصلين، أحدهما إعداد القوة الكافية لقمع العدو والقضاء عليه، وقد قال تعالى في هذا الأصل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يرهبون به عدو الله وعدوكم. الثاني الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة، وقد قال تعالى في ذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقد أوضح القرآن ما يتبع ذلك من الصلح والهدنة ونبذ العهود إذا اقتضى الأمر ذلك، قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الآية، وقال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأمر بالحذر والتحرز من مكائدهم وانتهازهم الفرص، فقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الآية، وقال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم الآية، ونحو ذلك من الآيات. وأما السياسة الداخلية فما سائلها راجعة إلى نشر الأمن والطمأنينة داخل المجتمع وكف المظالم ورد الحقوق إلى أهلها، والجواهر العظام التي عليها مدار السياسة الداخلية ستة، الأول الدين وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وفي ذلك ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته. الثاني الأنفس، وقد شرع الله في القرآن القصاص محافظة عليها، قال تعالى ولكم في القصاص حياة الآية، وقال كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية. الثالث العقول، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي الحديث كل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولأجل المحافظة على العقول وجب الحد على شارب الخمر. الرابع الأنساب، وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية. الخامسة الأعراض، ولأجل المحافظة عليها شرع الله جلد القاذف 80، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية. السادس الأموال، ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع يد السارق، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم الآية. فتبين أنه من الواضح أن اتباع القرآن كفيل للمجتمع بجميع مصالحه الداخلية والخارجية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة السابعة من المسائل العشر، وهي مسألة السياسة، مبينا أن هذا الأصل يرجع في لسان العرب إلى تدبير الأمور وإدارة الشؤون، ثم ذكر كلاما متعلقه السياسة الشرعية، فإن السياسة تقع على أنواع عدة، منها السياسة الشرعية وهي التي تقام نظمها وتدار الأمور فيها وفق الشريعة، وهي السياسة الكاملة النافعة، ولأهل العلم رحمهم الله تعالى فيها تآليف متعددة، أقدمها كتاب السياسة لأبي بكر بن خزيمة الحافظ صاحب الصحيح، فإنه صنف كتاب السياسة، ثم تتابع العلماء بعده على وضع تآليف تتعلق ببيان السياسة الشرعية، ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كلامه هنا مبينا أن السياسة الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول السياسة الخارجية، والقسم الثاني السياسة الداخلية. فأما السياسة الخارجية فمدارها على أصلين عظيمين: الأول أن يعد المؤمنون القوة الكافية لقمع العدو والقضاء عليه وحفظ المسلمين من شره، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية، فهي أصل في إعداد القوة وأخذ الحيطة من غرة العدو. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأصل الثاني، وهو ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأنه يرجع إلى إقامة الوحدة الصحيحة بين المؤمنين حول تلك القوة بأن يجتمعوا عليها، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الحقيقة التي أرادها المصنف لم يدل عليها شرعا باسم الوحدة، فليس في القرآن ولا في السنة ذكر الوحدة الإسلامية، وإنما فيه ذكر الألفة الإسلامية، فإن مصير الناس إلى شيء واحد لا يختلفون فيه ممتنع شرعا وقدرا، وإنما الممكن شرعا وقدرا حصول الألفة بينهم بأن يحفظ كل واحد منهم حق أخيه مع بقاء الألفة وحفظ الود وحق الإسلام بينهما. فالذي يجعل للدلالة على مقصود المصنف مما يتعلق بالسياسة الخارجية أن يأتلف الناس حول تلك القوة فيجتمعون حولها مؤتلفين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن السياسة الداخلية تقوم على عدة أصول، وعد رحمه الله تعالى جواهرها ستة هي المعروفة بالضرورات الكبرى. والحق أن السياسة الداخلية تقوم على ثلاثة أصول: أحدها أمن الناس على دمائهم، وثانيها أمن الناس على أعراضهم، وثالثها أمن الناس على أموالهم. فهذه هي السياسة الشرعية التي بها صلاح الناس في الحكم الإسلامي، سواء كانوا من المسلمين الذين يدينون لله بالإسلام أو من الكفار الذين يقيمون في بلاد الإسلام، فإن حفظ ما لهم يرجع إلى حفظ هذه الثلاثة، وما سوى هذه الأصول الثلاثة هي فروع راجعة إليها، ومن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. المسألة الثامنة التي هي تسليط الكفار على المسلمين، فقد استشكلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود بين ظهورهم، وأفتى الله جل وعلا فيها بنفسه في كتابه فتوى سماوية أزال بها ذلك الإشكال، وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقع يوم أحد استشكلوا ذلك فقالوا: كيف يدال منا المشركون ويسلط علينا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فأفتاهم الله في ذلك بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وقوله: قل هو من عند أنفسكم أوضحه على التحقيق بقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فبين في هذه الفتوى السماوية أن سبب تسليط الكفار عليهم جاءهم من قبل أنفسهم، وأنه هو فشلهم وتنازعهم في الأمر وعصيان بعضهم الرسول ورغبتهم في الدنيا، وذلك أن الرماة الذين كانوا بسفح الجبل صلى الله عليكم. وذلك أن الرماة الذين كانوا بسفح الجبل يمنعون الكفار أن يأتوا المسلمين من جهة ظهورهم طمعوا في الغنيمة عند هزيمة المشركين في أول الأمر، فتركوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل رغبتهم في عرض من الدنيا ينالونه. ذكر المصنف رحمه الله المسألة الثامنة من المسائل العشر، وهي تسليط الكفار على المسلمين، أي تسلطهم عليهم بالغلبة عليهم والتحكم فيهم، فإن أصل التسلط يكون بالغلبة والتحكم. فبين رحمه الله تعالى أن منتج ذلك هو حال المسلمين، كما قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم، فبما أصاب المسلمون من الذنوب سلط عليهم الكافرون، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا تخلف الإيمان وفقد أو ضعف في المسلمين سلط الله عز وجل عليهم الكافرين تأديبا لهم ليرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويتمسكوا بدينهم، فينتبهوا من غفلتهم ويستيقظوا من رقدتهم. فإذا انتبهوا إلى ذلك وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أعاد لهم الله عز وجل الغلبة والسلطة وإن كانوا قليلا، كما قال تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله. وهذه الغلبة سلاحها الأعظم الاتصاف بالإيمان، فإذا اتصف المسلمون بالإيمان وتحققوا بالدين الذي ينتسبون إليه أعلى الله سبحانه وتعالى شأنهم وغلب عدوهم وكبت كيده. نعم. صلى الله عليكم. المسألة التاسعة التي هي مسألة ضعف المسلمين وقلة عددهم وعددهم بالنسبة للكفار، فقد أوضح الله جل وعلا علاجه في كتابه، فبين أنه إن علم من قلوب عباد الإخلاص كما ينبغي كان من نتائج ذلك الإخلاص أن يقهر ويغلب من هو أقوى منهم. ولذا لما علم جل وعلا من أهل بيعة رضوان الإخلاص كما ينبغي ونوى بإخلاص في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، بين أن من نتائج ذلك الإخلاص أنه تعالى يجعلهم قادرين على ما لم يقدروا عليه. قال تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، فصرح بأنهم غير قادرين عليها وأنه أحاط بها فأقدرهم عليها وجعلها غنيمة لهم لما علم من إخلاصهم. ولذلك لما ضرب الكفار على المسلمين في غزوة الأحزاب ذلك الحصار العسكري العظيم المذكور في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان علاج هذا الضعف والحصار العسكري إخلاصا لله وقوة الإيمان به. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذكره الله بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. وهذا الذي نصرهم الله به ما كانوا يظنونه وهو والملائكة والريح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا الآية. ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الإسلام أن الطائفة القليلة الضعيفة المتمسكة به تغلب الكثيرة القوية الكافرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولذلك سمى تعالى يوم بدر آية مبينة وفرقان لدلالته على صحة دين الإسلام. قال تعالى: قد كان لكم آية في فئة التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة الآية وذلك يوم بدر. وقال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان الآية وذلك يوم بدر. وقال: ليهلك من هلك عن بينة الآية وذلك يوم بدر على ما حققه بعضهم. ولا شك أن غلبة الفئة القلية الضعيفة المؤمنة للكثيرة القوية الكافرة دليل على أنها على الحق وأن الله هو الذي نصرها كما قال في وقعة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الآية. والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر وبين تعالى صفاتهم وميزهم بها عن غيرهم قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم ميزهم عن غيرهم بصفاتهم في قوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا العلاج الذي أشرنا أنه علاج للحصار العسكري أشار تعالى في سورة المنافقين إلى أنه أيضا علاج للحصار الاقتصادي، وذلك في قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهذا الذي أراد المنافقون أن يفعله بالمسلمين هو عين الحصار الاقتصادي. وقد أشار تعالى إلى أن علاجه قوة الإيمان به وصدق التوجه إليه جل وعلا بقوله: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لأن من بيده خزائن السماوات والأرض لا يضيع ملتجئا إليه مطيعا له. قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وبين ذلك أيضا بقوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة التاسعة من المسائل العشر، وهي ضعف المسلمين وقلة عددهم أمام الكفار، وبين رحمه الله تعالى أن استعلاء الكفار بما أصابوه من أمر الدنيا فيما يتعلق بقوتهم العسكرية أو قوتهم السياسية يكون بملء القلوب بالإيمان، فإذا امتلأت القلوب بالإيمان ورسخ فيها الإيقان أظهر الله سبحانه وتعالى العزة والمنعة والغلبة للمسلمين، كما قال تعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الآية. فإذا رسخ الإيمان في القلوب مكن الله عز وجل للمؤمنين القوة في كل ما يحتاجون إليه، سواء فيما يتعلق بأمورهم العسكرية أو أمورهم الاقتصادية أو غير ذلك. ذلك أن تدبير الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فما يرجع إلى أمر القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية أو القوة المعرفية أو القوة العلمية كله بيد الله عز وجل. فمن تمكن في قلبه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأعمل على نفسه أحكام الله عز وجل فإن الله عز وجل يظهره ويكتب له الغلبة. وتأمل ذلك في سيرته صلى الله عليه وسلم وأحواله، فإنه خرج وحيدا شريدا طريدا ضعيفا فقيرا من مكة المكرمة، فأظهره الله عز وجل على عدوه ومكن له في الأرض وأورثه خير الدنيا والآخرة. فإذا أراد المسلمون الخروج من مضيق ما يلحقهم من نقص في أبواب الأمور العسكرية أو الاقتصادية أو العلمية أو غيرها فليملأوا قلوبهم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. المسألة العاشرة التي هي مشكلة اختلاف القلوب، فقد بينا تعالى في سورة الحشر أن سببها عدم العقل بقوله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم بين السبب بقوله: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ودواء ضعف العقل هو إنارة باتباع نور الوحي، لأن الوحي يرشد إلى المصالح التي تقصر عنها العقول. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبين في هذه الآية أن نور الإيمان يحيا به من كان ميتا ويضيء له الطريق التي يمشي فيها. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات. وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع: الأول درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات وحاصل دفع الضرر عن الستة التي ذكرنا قبل، عن الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال. الثاني جلب المصالح المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات، ومن فروع البيوع على القول بذلك والإجارات وعامة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على وجه الشرعي. الثالث التحلي بمكارم الأخلاق والجن وعلى محاسن عادات المعروف عند أهل الأصول بالتحسينات والتتميمات، ومن فروعه خصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب إلى آخره. ومن فروعه أيضا تحريم المستقدرات ووجوب الإنفاق عن الأقارب الفقراء. وكل هذه المصالح لا يمكن شيء أشد محافظة عليها بالطرق الحكيمة السليمة من دين الإسلام. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة العاشرة التي ختم بها، وهي مشكلة اختلاف القلوب وردها إلى عدم العقل، فإنه إذا فات العقل من القلوب فإن الاختلاف هو السابلة التي ترتضيها للسلوك عليها، ولا مخرج للقلوب من تلك الظلمة إلا بالعقل الذي يقتبس نوره من العلم. فإذا ارتوت القلوب بالعلم وامتد في جوارحها ائتلفت القلوب حينئذ وتقاربت، فمن فارق العقل مسلوبا العلم كان آلة للاختلاف راغبا فيه محبا له، وأما من تمكن فيه العلم فزاد في عقله كان راغبا في الاجتماع نافرا مما يضاده ومما يخالفه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مصالح الخلق ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة: درء المفاسد وجلب المصالح والتحلي بمكارم الأخلاق. فإذا ظهرت هذه الأمور في الناس فتركوا المفاسد وأقاموا المصالح وتحلوا بمكارم الأخلاق استقام لهم أمر دينهم ودنياهم. وكل هذه المصالح المذكورة لا يأتي شيء يستكملها أكمل من دين الله عز وجل الذي رضيه لنا. فمهما وجد من القوانين الأرضية المستمدة من زبلات الأذهان فإنها لا تفي بحاجة الخلق فيما يقيمون به أمر دينهم ودنياهم، ولا تقوم جولة لشيء من هذه القوانين ولا ترتفع بها دولة إلا سقطت ولو طال زمانها، لأن ما به صلاح الخلق لا يكون موكولا إلى معارف البشر، وإنما يكون إلى ما جاء في القرآن والسنة النبوية. وهذه الشيوعية أقامت نظاما حضاريا كما يزعم لها في أبواب الحياة سياسة واقتصادا وعلما وثقافة وخلقا امتد 80 سنة، ثم تكسرت قوتها وذهبت هيبتها وضعفت حتى في عقر دارها. وكذلك كل دعوة تروج فإنها وإن راجت مدة فإن للباطل جولة سرعان ما ينقلب بعدها إلى غيرها، ولا تجد نظاما هو اليوم قائم سوى الإسلام إلا كان قبله نظام آخر وسيخلفه نظام آخر. فكما سقطت الشيوعية وهي رأس أهل اليسار فستسقط الديمقراطية وهي رأس أهل اليمين. فكل ما خالف الكتاب والسنة هو آئل إلى ذهاب ودمار، لأن الباطل لا يبقى، وإنما يبقى الحق. والشأن في استقرار اليقين في القلوب بأن الخير كل الخير في دين الإسلام، وأن صلاح أمور الناس في السياسة أو الاقتصاد أو العسكرية أو الأخلاق أو العلم أو الثقافة هو الإسلام، وأن الواجب على الخلق كافة ولا سيما طلاب العلم أن يلتمسوا للناس من دينهم ما يبين حل المشكلات في هذه الأمور. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، وبالله التوفيق. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع كتاب الإسلام دين كامل بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين إلى تمام الكلام، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الخميس 16 من ذي الحجة 33 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.